بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: حفظكم الله، بعض الناس يعامل الناس بالجفاء والشدة ويقول في ذلك إن في هذا الزمان إنه في هذا الزمان لا ينفع معهم إلا الشدة، ولو عاملتهم بالطيب فيعتبرونه ضعفا وغفلة، فما رأيكم في ذلك؟ هذا جوابه يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الرفق في شيء إلا زانة أن هذا لا يصلح لهذا الزمان، وقول الله عز وجل ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك أن هذا لا يصلح لهذا الزمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق وإياك والعنف والشدة أن هذا لا يصلح لهذا الزمان، وأن كل النصوص التي جاءت بالرفق أنها لا تصلح لهذا الزمان، وإنما كانت تصلح لزمن النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. ومن قال هذا واعتقده فهذا كافر خارج من الدين. من ظن أن نصا من النصوص لا يصلح لهذا الزمان أو أنه صلح لزمان ولا يصلح لزماننا فإن هذا كفر. هذا الدين صالح لكل زمان ومكان، وإلا لو قيل بهذا لأتى آخر أيضا ويقول أيضا الجهاد كان مشروع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والزمن هذا لا يصلح فيه الجهاد، ويأتي آخر ويقول الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والزمن هذا لنا أمور ولنا أحوال غير أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض الزنادقة قال يعني هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والآن ممكن أن نختصر الصلوات إلى صلاتين، فلن ينتهي هذا الباب، وهذا كلام الزنادقة. لكن من قال هذا وهو على دين وفضل هذا يدل على جهل مفرط بالدين، يعني لو تكلم به صاحب دين فهذا الدليل على جهل مفرط بالدين، أن يظن أن الأحاديث والنصوص أنها تصرح لزمان دون زمان. هذا نص عام لا يجوز أن يقيد بعصر ولا بزمن ولا بمكان، وإنما هو صالح لكل زمان ومكان. الرفق مطلوب في كل وقت، والرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق، فهل الله عز وجل يحب الرفق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبه لنا؟ هذا جهل. على كل حال ما أكثر الشبه يعني التي يطرقها بعض الناس، وبعض الناس عنده قصور فهم، فإذا تعامل مع اثنين أو ثلاثة أو في مجتمع ولم يجدي هذا مع ظن أن هذا عام في كل الناس، بل إن بعض الناس يظن أنه إذا استعمل الرفق مرة أنه يجب أن يخضع الناس له وأن يأتي الرفق بنتائجه، وإذا لم تأتي النتائج هذا دليل على أن الرفق لا يصلح، بل قد يكون هو المتعجل، قد يكون السبب منه هو وإن ظن أنه سلك الرفق. فعلى كل حال الرفق مطلوب، وكما ذكرت القيود الشرعية هي المبينة. الرفق لا يعني أن نتنازل عن ديننا، لا يعني المداهنة، لا يعني أن نقر أبناءنا على تفريطهم، لا يعني أن نقر نساءنا على تقصيرهن، لا يعني أن نقر المسلمين على الأخطاء، لا يعني أن نسكت حتى عن أخطاء العلماء، هذا ليس من الرفق. لكن الرفق هو أن نعرف المسلم قدره ومنزلته ونرفق به في النصح وفي التوجيه وفي الدعوة حتى في العقوبة، يعني عندما تعاقب ترفق، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم حتى عند القتل عندما نقيم الحدود على المخالفين فإن أمرنا بالرفق به، وحتى عندما يكون الجهاد في سبيل الله فإن أمرنا بالإحسان في كل شيء. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل دعوة الكافر مستجابة إذا كان مظلوما؟ ذكر بعض أهل العلم أن الله عز وجل ينصر كل مظلوم، لأن المظلوم منصور من الله عز وجل، ولكن لا نقول أن الكافر يستجاب له، لأن الدعاء عمل صالح، وعمل الكافر حابط لا عمل له ولا إخلاص له، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه قد يرفع يعني الظلم عن الكافر من رحمته بخلقه، فإن الرحمن متضمن لصفة الرحمة التي وسعت كل شيء، ومن رحمة الله عز وجل بالكفار أنه يرزقهم وأنه يرفع الظلم عنهم وأنه يفرج عنهم، وهذا موجود ومعروف وملموس، ولا يعني هذا أن الله يستجيب لهم، لكن هذا من رحمة الله عز وجل أنه يرحم الخلق حتى البهائم، فإن الله عز وجل يرحمها، يرحم المخلوقات كلها، فهذه رحمة عامة. وأما الرحمة الخاصة بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيمة، هذه لا تكون للكافر، وللمؤمن من اختصاص من رحمة الله عز وجل ما ليس للكافر، ولهذا الله عز وجل يستجيب للمؤمن ولا يستجيب للكافر، ولكن عندما يحصل ظلم على الكافر فإن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، فمن رحمته أنه يرفع الظلم وقد ينتقم من الظالم، حتى إن شيخ الإسلام يقول إن الله لا ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويقسم الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة، لأن الظلم عقوبته معجلة في الدنيا قبل الآخرة مع عقوبة الآخرة أيضا. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أتيت إلى الحج وبعده رأيت من نفسي تحسنا من ناحية العبادة والأخلاق والحمد لله، لكن ارتكبت بعض المعاصي كنت قد وقعت فيها قبل الحج، هل هذا دليل على أن الحج منقوص الأجر أو غير مقبول؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. أنصحك بأن لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله، ولا تكون على الرجاء الكاذب، لأن بعض الناس عنده رجاء كاذب، إذا حج ظن أنه أفضل عباد الله، وإذا وفق ظن أنه بلغ، ليس هذا، ليس التوفيق حتى تلقى الله عز وجل بعمل صالح. ولهذا ما ينقل عن الإمام أحمد أنه جاءه الشيطان عند موته قال: فتني يا أحيمد، قال: لا بعد، حتى تخرج الروح وأنت على الإيمان، فهذا دليل التوفيق. أما كون الإنسان يفتح له باب من أبواب العبادة في وقت، فعليه أن لا يعني يظن بنفسه أنه قد بلغ وأنه تحققت له النجاح حتى يلقى الله على الإيمان وعلى العمل الصالح. فنحن نحذر من الرجاء الكاذب الذي يظن الرجل أنه بلغ، وقد يكون هذا استدراج، فعلى الإنسان أن يرجو الله عز وجل لكن الرجاء الصحيح، وأيضا لا يقنط من رحمة الله. فهذا الرجل لا يظن أن حجه قد بلغ ما بلغ، خصوصا أن له ذنوب، هذا دليل النقص، ولا أيضا يقنط من رحمة الله يقول حججت وقعت بالذنب فلا ينفع عمل، دليل على أني لم أوفق، فهذا الدليل وفقه الله للحج ولكثير من الأعمال الصالحة وحسن الخلق والاستقامة، فهذا خير، لكن عليه أن يزيد من الأعمال الصالحة وأن لا يقنط من رحمة الله. وضابط الرجاء الصحيح هو الذي إذا خطر في نفسك ودار في ذهنك فإنه يحملك على الطاعة، وضابط الخوف الصحيح إذا دار في ذهنك واستحضرته فإنه يزجرك عن المعصية، هذا هو الرجاء الصحيح وهذا هو الخوف الصحيح. أما إذا كان الخوف إذا استشعرته وجدت بعد ذلك قنوط تقول لا ينفع العمل الصالح، فهذا تلبيس من الشيطان. وإذا نظرت إلى الرجاء وقلت والله أنا عندي وعندي، وأنا الحمد لله جاء وقت الراحة، قد بذلت وما بذلت، وأنا الآن يعني على منزلة عظيمة ويحملك على التفريط، فاعلم أن هذا تلبيس من الشيطان. فالرجاء يحملك على الطاعة والخوف يزجرك عن المعصية، وهكذا المسلم يرجو ويخاف، ولا بد له من الخوف والرجاء، لا بد من رجاء يقود إلى الجنة، ولا بد من خوف يعني سائق إلى الجنة وزاجر عن الدخول عن دخول النار. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: عندنا حمامات جماعية يوجد فيها مصلى خاص، هل تجوز الصلاة في هذا المصلى؟ المصلى إذا كان ليس فيه ما يعني يمنع من صحة الصلاة فإنه الصلاة فيه صحيحة، لكن هو ذكر حمامات جماعية بجانبها مصلى، إذا كان المصلى في الحمام فإنه لا تصح الصلاة في الحمام، وأما إذا كان هذا بجانب الحمامات وهو مهيأ لأن يصلي الناس فالصلاة فيه صحيحة، لكن إذا كان يعني لا تؤدى فيه الصلوات الخمس ليس له حكم المسجد، فيجب على من كان في الحمام إذا أذن المؤذن أن يصلوا في المسجد، وإذا كان المسجد بعيد وصلوا في المصلى فالصلاة صحيحة، لكن ينبغي أن يكون الحذر أن يكون هذا المصلى في الحمام، فإذا كان في الحمام فإن الصلاة لا تصح فيه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم استعمال المرأة للعطور التي تحتوي على نسبة من الكحول، وهل هناك نسبة معينة؟ مادة الكحول إذا يعني وقعت على الملابس فإنها لا تصح الصلاة بملابس فيها مادة نجسة، والكحول نجس وهو مسكر، والخمر نجسة، ولكن اختلف العلماء في هذه العطور التي توجد بها مادة، وهي ما تسمى بالعطور الطيار التي لا تثبت وإنما يجعل على الملابس أو على البدن ثم يذهب لأنه مضغوط بطريقة معينة لا يثبت ولا يبقى، فقالوا أن هذه لا بقاء لمادتها في الجسم، ولهذا بعض أهل العلم يقول لا بأس أن يصلي بها، وبعض العلماء يمنع من ذلك. ولا شك أن الأحوط للدين أنه لا ينبغي أن يصلى بثوب أو لباس يعني أصابه من هذه العطور، وإذا احتاج الناس إلى هذا أن تكون في البدن ثم تغسل بعد ذلك، أو تكون أيضا في الملابس ثم تغسل، فلا شك أن الاحتياط للدين وطلب براءة الذمة أن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، وإن وجد في المسألة خلاف فخذ دائما بالأحوط لدينك. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل من ترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا تكون صلاته باطلة، وما الدليل على ذلك؟ نعم، من ترك واجبا من واجبات الصلاة عن تعمد فإن الصلاة تبطل بهذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولما جاء الرجل الذي أساء في صلاته قال: صلي فإنك لم تصلي، فدل على أن من لم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي. لكن بعض الناس يلتبس عليه الشيء في الصلاة والحج، وهو أن المعروف في ترك الأركان أنه إذا ترك شيئا من الأركان في الحج في الصلاة والحج أنه لا يمكن أن تصح العبادة إلا بتأدية الركن، حتى ولو تركه جاهلا أو ناسيا، فإنه لا بد أن يرجع ويؤدي هذا الركن، إن كان في صلاة لابد أن يأتي به، وإن كان في الحج لابد أن يرجع ويأتي به. وأما الواجبات فإنها تجبر بالسهو، ففي الصلاة تجبر بالسجود، بسجود السهو، وفي الحج تجبر بالدم. فيشكل على بعض الناس أنه لما جاء الجبر في الواجبات ظن أنه للإنسان أن يترك الواجب ويجبر في الصلاة بسجود وفي الحج بالدم، هذا غير صحيح، لأن من شرط صحة الصلاة مع يعني ذهاب الواجب هو السهو مع السجود في الصلاة، والجهل مثلا وعدم التمكن من ذلك مع الدم في الحج. أما أن يترك متعمدا يترك الواجب ويقول أسجد فهذه الصلاة باطلة، وليس هناك دليل يدل على صحة صلاة يعني ترك فيها بعض الواجبات. والذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما قام عن التشهد الأول وسجد ولم يرجع إليه لأنه تلبس بركن، لهذا ذكر العلماء القاعدة في هذا أنه إذا انتقل إلى ركن ولم يؤدي الواجب فإنه لا يعرض الركن الذي تلبس به للخلل من أجل واجب، وهذه على القاعدة الشرعية أنه إذا تلبس بما هو أعظم فإنه لا يرجع إلى ما هو أدنى. أما إذا لم يتلبس بالركن مثل من نسي التشهد الأول ولم يقم ولم يشرع في القيام فيجب عليه يعني أن يسجد، وإذا قام فإنه مفرط، لكن ذكر العلماء أنه إذا قام وشرع في القيام في الركعة في القراءة فإنه لا يرجع وإنما يجبر بالسجود. فينبغي التنبه لأن أكثر الشبه تأتي بالأقيسة الباطلة عندما يظن أن الواجب إذا كان يجبر في حال السهو ولا يعاد ولا يؤتى به أن تركه عن عمد أنه كذلك، هذا خطأ، فالترك عن سهو ليس كالترك عن عمد، ولهذا من ترك شيئا من الواجبات عن تعمد فإنه لا يجبر هذا بسجود، بل يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعيد صلاته. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.